بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن حقا يقتفي أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتأسى به في أقواله وأعماله، ويعلم أنه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن المؤمن يعلم أن العبادة لا تقبل حتى تكون خالصة لوجه الله وموافقة لشرع الله، موافقة لما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها المسلم، إنك حقا تعلم أن اقتداءك بنبيك سبب لسعادتك وسبب لقبول عملك وزكائه، فأنت دائما تبحث عن هدي نبيك في كل عباداته لتسير على نهجه، لتقتدي به، لتأتم به، لتتعسى به. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنك تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت تجتهد لأن تكون صلاتك موافقة لصلاة محمد صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، وتسمع قوله: خذوا عني مناسككم. فأنت في حجك تحاول أن تكون وأن تأتم بنبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تحج كما حج بقدر ما تستطيع. وها أنت في شهر رمضان، في شهر الصيام والقيام، ولنبيك صلى الله عليه وسلم هديه في صيام رمضان، فأنت تحاول أن تقتدي به في هديه في صيامه، كما كنت مقتديا به بتوفيق من الله في صلاتك وفي حجك، فأنت تحاول أن تقتدي به في صيامك وأن تأخذ هديه وتسير على نهجه ليكون صيامك بتوفيق من الله مقبولا. أخي المسلم، إن من هدي نبيك في صيامه أنه كان يحافظ على أكلة السحر، فكان يحافظ عليها ويرغب فيها ويبين ثوابها ويحث المسلمين على ذلك. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فأمر بالسحور وبين فائدته وأن فيه بركة، تلك البركة بركة في ذلك الوقت الذي تستيقظ فيه من منامك في آخر الليل في وقت التنزل الإلهي، حين ينزل الله إلى سمائه الدنيا فينادي: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ فأنت تقوم في ذلك الوقت في ذكر لله ورجاء لله وتوبة واستغفار وندم، ثم أنت أيضا تصلي ما يسر الله وتتلو ما يسر الله لك من كتابه، ثم تؤدي الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين، فذاك فضل عظيم. ومن بركته أنه يعينك في صيامك فتبقى في يومك نشيطا قويا، تزاول ما تريد من عمل في نشاط وقوة. ومن فضائله ما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. بين ذلك لما قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: في السحور إنه الغداء المبارك فلا تدعوه، ولو أن يشرب أحدكم شربة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن فانتظار المسلم لهذا الثواب العظيم وتصديقه بذلك دليل على الإيمان والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي تنتظر أن يصلي الله عليك وملائكته، فيا له من ثواب عظيم. وبين صلى الله عليه وسلم أن سحور المسلم يميزه عن اليهود، فإنهم لا يسحرون عن اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وبين صلى الله عليه وسلم أن السحور يحقق المسلم هذه السنة ولو بشيء يسير. قد تقول: يا أخي إني على قرب من أكلة في وسط الليل فلست بحاجة السحور. نقول: يا أخي اتبع السنة ولو بتناول شيء يسير، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. أخي المسلم، إنما يعتاده البعض من تعطيل هذه السنة وعدم المبالاة بها، فيأكل الرجل أكلته وسط الليل ثم ربما لم يستيقظ إلا لصلاة الفجر، أن هذا مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وربما فاتت صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الفجر، فهذا إثم عظيم، عافاني الله وإياك من ذلك. أخي المسلم، ومن هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل السواك في صيامه، فكان يستاك في كل يومه. قال بعض الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وكان يؤخر سحوره إلى قرب الفجر ويقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وتسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أنس زيدا: كم كان بين سحوركم وإقام الصلاة؟ قال: مقدار 50 آية. فرغب في تأخير السحور حتى قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يدك أمره أن يشرب ما في الإناء، كل ذلك محافظة على تأخير السحور. قال ميمون بن مهران رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس سحورا وأعجلهم فطرا، وكان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره طلبا لشرف الزمان، فكان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان يحث المسلمين على الاجتهاد في هذا الشهر والتنافس فيه في صالح الأعمال. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترغيب المسلم في العفو والحلم والصفح والإعراض عن الجاهلين، فكان يرغب أصحابه في رمضان أن يتحلوا بالحلم والصفح والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، وإن كان هذا مطلوبا دائما لكنه في رمضان متأكد. فقال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي فصومي يمنعني أن أخوض مع الجاهلين وأن أخوض مع الجاهلين أو أخاطب المسيئين، بل صومي يحملني على مسك في لساني ودفع الخير ودفع السوء بالخير. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بالفطر متى ما تأكد من غروب الشمس، وكان يقول عن ربه أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وكان يقول: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وأخبرهم أن اليهود والنصارى يؤخرون، فيحث المسلم على المبادرة بالفطر بعد التأكد من الغروب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل أن يفطر، ما رأيته صلى المغرب قبل أن يفطر، وكان يفطر على ما تيسر له صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله فقال أنس رضي الله عنه خادمه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، على فإن لم يجد رطبات أفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا أفطر على ماء، صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، إن المؤمن يحافظ على صيامه من كل ما يفسده وينقص ثوابه، فيحافظ عليه من كل ما ينافيه بالكلية ومن كل ما يخدشه ويقدح فيه. فأولا، أجمع المسلمون على أن المسلم في نهار الصيام محرم عليه جماع امرأته، وهذا بنص القرآن، فإن الله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، دل على تحريمه في نهار رمضان، وأن المسلم بصيامه يلتزم ترك الطعام والشراب ومواقعة النساء، فمواقعة النساء في نهار الصيام كبيرة من كبائر الذنوب، غير لائق بمؤمن أن يتعمد ذلك، فإنه إن تعمده فهو عاص لله ورسوله، مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، متعرضا للكفارة المغلظة. فإن الله تعالى في أول الأمر كان فإن في أول الأمر المسلمين كان من صلى المغرب أو صلى العشاء أو نام منع من الطعام والشراب ومباشرة النساء، ثم إن الله من رحمته بنا أباح لنا بعد غروب الشمس الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذن فالجماع المرأة في نهار رمضان أمر محرم على المسلم وكبيرة من كبائر الذنوب، موجبة للكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن عجز عن قيمتها أو عدم عينها صام شهرين كاملين متتابعين، فإن عجز لمرض أطعم 60 مسكينا، مع التوبة إلى الله والاستغفار والندم عن تلكم الكبيرة العظيمة. وأجمع المسلمون على أن من تعمد الأكل والشرب فقد فسد صيامه أيضا، فواجبه أن يقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله من تلك الخطيئة الكبيرة، فإن المجامع يقضي ذلك اليوم، وكذلك من تعمد الأكل والشرب والعياذ بالله فيجب أن يتوب إلى الله من ذنبه وأن يستغفره ويقضي ذلك اليوم، بخلاف من أكل أو شرب ناسيا، فمن نسي فأكل أو شرب فإنه لا إثم عليه ويمسك بقية يومه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن ذلك أن المؤمن مأمور بأن يتمتع بشهوته ولو بدون جماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم: يدع طعامه وشهوته، فإن الله قال في حق الصائم: يدع طعامه وشهوته لأجلي. إذن فاستفراغ المادة المنوية من المسلم في نهار الصيام بأن يستعمل العادة القبيحة المحرمة المسمى بالعادة السرية، فإن ذلك مفسد لصيامه إذا تعمد ذلك، لأنه باستخراجه هذه المادة المنوية يكون أيضا يكون قاضيا لشيء من شهوته، فيكون صومه بذلك فاسدا، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وأما الخروج المني بطريق الاحتلام بأن نام في النهار فاحتلم فلا شيء عليه، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومما ينافي الصيام تعمد إخراج الدم بأن يخرج دما كثيرا ليسعف به مثلا محتاجا للدم، فإن خروج الدم الكثير يضعف الصوم الصائم في أثناء صيامه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، فإن تعمد إخراج الدم الكثير ربما أضعف الصائم فلم يستطع مواصلة صيامه. وأما الدم اليسير والتحليل اليسير الذي لا يؤثر، إنما يؤخذ جزء يسير من الدم واضطر إليه في النهار، فلعل ذلك إن شاء الله معفو عنه. ومما ينافي الصيام أيضا لو استعمل الإبر المغذية التي تقوم مقام التكل من طريق الفم، فإن هذه الإبر المغذية تكون منزلتها بمنزلة من أكل أو شرب، فإنها تنافي صيامه. ومما ينافي صيامه أن يتعمد إخراج القيء، فإن تعمد إخراج القيء يكون منافيا للصيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرأه القيء فلا شيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فمن خرج القيء منه من غير اختياره وطلبه، بل أمر خارج عن إرادته، فإن هذا لا شيء عليه، لأنه ليس باختياره وبإرادته، إنما يأثم لو تعمد إخراجه، فتعمده مناف للصيام، يجب أن يقضي ذلك اليوم. وأما أمور كثيرة فإذا احتاج المسلم إلى وضع أدوية في الجروح مهما كان موضعها من الجسد، فإن وضع الدواء في الجروح لا شيء عليه ولا يؤثر على الصائم. تقطيره في أذنه أو أنفه إن احتاج إلى ذلك واضطر إليه فلعل ذلك لا شيء عليه. استعماله العطورات لا تؤثر أيضا على صيامه. ومما ينبغي أن ننبه عليه بعض أخواتنا المسلمات في شيء مما يتعلق بأحكامهن في الصيام، فمن المعلوم أن الحيض ينافي الصيام، وأن مجيء الحيض إلى المرأة يلغي ذلك الصيام، وأنه مرخص وأنه واجب عليها الفطر عندما يصيبها الحيض، ولكنه يجب عليها قضاؤه بعد حين، وهذا بإجماع المسلمين. أيتها الأخت المسلمة، إن دم الحيض مناف للصيام، ولو خرج دم الحيض ولو قبل غروب الشمس بدقائق لكان ذلك اليوم فاسدا، يجب أن يقضى ذلك اليوم. وأما لو غربت الشمس وخرج دم الحيض بعد غروب الشمس ولو بثواني أو بدقائق بعد غروب الشمس، فإن هذا اليوم صومه صحيح، لأن هذا الحيض إنما أتى بعد غروب الشمس فقد انتهى اليوم. ثم أيتها المسلمة، إذا طهرت في أثناء النهار وتأكدت من الطهر وجب عليك الغسل، وأن تمسكي بقية يومك وتقضيه يوما آخر. ولو طهرت قبل أذان الفجر قبل وقت السحر بوقت يسير لا يكفي إلا لوقت السحور، فتسحري ثم اغتسلي ولو بعد طلوع وقت الفجر، فإن صومك صحيح، لأن الإمساك وقع منك وأنت وقع منك قبل وقت الإمساك، لأن الطهر وقع منك قبل وقت الإمساك، فلهذا يجب أن تمسكي ولو تأخر الغسل بعد طلوع الفجر. وكذلك الرجل لو حصلت عليه جنابة فاستيقظ ولم يسع الوقت إلا للسحر، فليتسحر وليغتسل ولو بعد طلوع الفجر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع أهله ثم تسحر واغتسل بعد طلوع الفجر، هكذا أخبر نساؤه رضي الله عنهن أجمعين. أيتها المرأة المسلمة، وإذا طهرت قبل طلوع وقت الفجر وجب أن تصلي المغرب والعشاء، لأنهن وقتان يجمعان، فصلي المغرب والعشاء والفجر بعد الطهر. وكذلك لو طهرت قبل المغرب فإنك تصلين الظهر والعصر، لأنهما وقتان يجمع بينهما. أيتها الأخت المسلمة، إن خروج الدم منك في أثناء الحمل لا يعتبر دم حيض، لأن ما خرج من الحامل يعطى حملها يعتبر دم فساد فلا اعتبار له. أيتها المسلمة، إذا كنت نفاسا مثلا فطهرت قبل الأربعين بأيام ورأيت النقاء الكامل لا دم ولا صفرة ولا كدرة، وجب أن تصومي ولو لم تكمل الأربعين، لأن الطهر حصل فوجب الصيام. ولو قدر أن الدم رجع بعد أيام فاجلسي له حتى تكمل الأربعين، والصيام الذي مضى يعتبر صياما صحيحا. أيتها المسلمة، ربما حصل على بعض النساء إجهاض قبل إجهاض للحمل في أثناء الصيام فلا يخلو. إن حصل للمرأة إسقاط أو إجهاض قبل وهذا الذي سقط لم يتبين فيه خلق إنسان، بمعنى أن عمره كان في الشهرين أو بضعا من أو الثالث ونحو أقل من ذلك، ولم يتبين فيه خلق إنسان، لم يستبن فيه عضو من أعضاء الإنسان، فإن هذا لا يسمى نفاسا. تصلين وتصومين ولو مع الدم، تصلين وتصومين ولو مع الدم. أيتها المسلمة، إذا رأيت الطهر من الحيض وتأكدت حقيقة ثم جاءك شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإن هذا لا اعتبار له. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذه شيء من أحكام الصوم، فينبغي لنا التفقه في دين الله والعمل بشرع الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح العمل، وأن يفقهني وإياكم في دين الله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، قد تتساءل: لو خرج منك دم بطريق الرعاف أو من طريق الفم أو من طريق أي جرح، فإن هذا الدم الخارج من طريق الرعاف أو نحوه مما لم يكن لك سبب فيه، فإن ذلك لا ينافي صيامك ولا يؤثر عليه. أيها المسلمون، إن الله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخوتي المسلمين، إن تعظيم رمضان من تعظيم شعائر الله، تعظيم هذا الشهر من تعظيم شعائر الله. فعظموا رحمكم الله شهركم هذا، عظموه بطاعة الله، عظموه بصيامه، عظموه بقيام ما تيسر، عظموه بالمحافظة على أخلاقه وآدابه، عظموه بفعل المعروف والمسارعة في فعل الخير والاستباق إلى صالح الأعمال. عظموه كما عظمه نبيكم وكما عظمه سلفكم الصالح. عظموه رحمكم الله لتكونوا من الصائمين حقا. أخي المسلم، للأسف الشديد أن بعضا منا يمر به هذا الشهر وما تغير من واقعه السيء شيء، وما تغير من واقعه السيء شيء. نهاره يمضي في نوم وغفلة، وليله في تسكع في الطرقات ومغازلة النساء والقيل والقال والاجتماعات السيئة ومشاهدة الأفلام الهابطة والنظر إلى ما يقدس الكرامة والفضيلة. إخوتي المسلمين، شهر عظمه الله وخصه بإنزال القرآن، فعظموه رحمكم الله بطاعة الله، عظموه بطاعة الله. غضوا الأبصار وحصفظوا الفروج، ولتصم الجوارح كلها لله صيام صدق وإيمان. ترقبوا فضل الله فيه، وعليكم بالدعاء والالتجاء إلى الله فيه. كونوا فيه أوفياء في الأخلاق الكريمة، صلوا فيه الأرحام وواسوا المحتاجين، ويسروا على المعسرين، ونفسوا كرب المكروبين، وأعينوا الملهوفين والمحتاجين، واحرصوا على بذل المعروف والإحسان بطيب الكلام وإطعام الطعام. عظمه بطاعة الله، عظمه ببذل المعروف، عظمه بكل خلق كريم. فليكن لنا في نبينا وصالح سلفنا قدوة حسنة. أسأل الله أن يعينني وإياكم فيه على كل خير، وأن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن قدم لنفسه عملا صالح يلقاه يوم قدومه على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. عباد الله، من كمال حكمة الرب وكمال علمه وعدله أن فضل بين الأشياء، ففاضل بين المخلوقات، وفاضل بين الأيام والشهور، فاضل بين المخلوقات، وفاضل بين الأماكن، وفاضل بين الأزمان. ذلك التفاضل لكمال حكمة الرب، فربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من تعمل هذه المفاضلة ليرى عظيم الحكمة في ذلك. فخلق الله السماوات سبعا، واختار السماء السابعة، فجعل أفضل سائر السماوات لقربها من عرشه وكرسيه، وأسكنها خواص ملائكته. فاضل بين ملائكته، فجعل بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاضل بين المخلوقات، ففضل بعضهم على بعض، اختار الرسل من بين سائر خلقه فجعلهم أفضل الخلق، واختار منهم أولو العزم، واختار سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأماكن، فاختار البلد الحرام من بين سائر بقاع الأرض فجعله أفضل البقاع وأشرفها، أفضل البقاع وأشرفها وأطيبها. ولهذا أوجب على كل مسلم في عمره مرة زيارة هذا البيت والطواف به. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفاضل بين الأيام، فجعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعل الاثنين والخميس أفضل من سواهما. ثم فاضل بين الشهور، أشهر العام، فأشهر العام أفضلها الأربعة الأشهر، منها وهي الحرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ثم اختار شهر الصيام، اختار رمضان فجعله أفضل شهور العام، وجعله سيد الشهور وأفضلها، وذلك فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، يستقبل المسلمون بعد أيام شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن، يستقبله المسلمون بعد أيام. إن المؤمن وهو يستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم يستقبله، وهو كله فرح وسرور واغتباط بمقدم هذا الشهر الكريم، فرحا به واستبشارا بمقدمه وانشراح صدره بمقدمه، يحمد الله ويثني عليه أن أفسح له في أجله ومد في عمره ليصوم هذا الشهر وليتقرب إلى الله فيه بصالح العمل. يحمد الله أن مد في عمره حتى أدرك هذا الشهر العظيم، فكم من متمنيه حيل بينه وبينه، كم من متمنيه حيل بينه وبينه، والله حكيم عليم. إن المؤمن يعد هذا الشهر ليوجد توبة نصوح، ليتزود فيه من صالح العمل، ليتقرب إلى الله فيه بما يرضيه، ليتخذ منه زادا لمعاده يوم لقاء ربه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنه يعلم أن هذه الحياة فرص لمن اغتنمها بصالح العمل، وإنه بموته يحال بينه وبين العمل ويبقى مرتهنا في لحده بما قدم، إذ أهل القبور يتحسرون على تلك الأيام المباركات ويتمنون عودة ليزدد المحسن إحسانا ويندم المفرط ويجدد عملا صالح. فيا أخي المسلم، وأنت تستعد لاستقبال الشهر، اشكر الله على هذه النعمة وسله إذ قربك منه أن يبلغك صيامه وقيامه وأن يوفقك فيه لعمل صالح وأن يجعلك في عداد الصائمين القائمين المقبول منهم عملهم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن صيام رمضان وسائر واجبات الإسلام إنما هي امتحان لإيمان العبد. أيحسب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن هذه العبادات امتحان لإيمان العبد، فالمؤمن الصادق يقبل أوامر الله يقبل أوامر الله وينفذ أوامر الله ويستجيب لله سمعا مطيعا. هكذا المؤمن دائما يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أمة الإسلام، إن شهر رمضان هو أفضل شهور العام، هذا الشهر العظيم الذي خصه الله بخصائص لم تكن لسواه من سائر الشهور. لقد افترضه الله على أمة الإسلام كما افترضه على من قبلهم من الأمم، ناداهم باسم الإيمان، ذلك الوصف المحبب للنفوس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم، فلستم بدعا من الأمم، بل لقد تعبدت به الأمم قبلكم، ولكن لكم يا أمة الإسلام في هذا الشهر من الخصائص والفضائل ما لم تنله أمة قبلكم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن صيام رمضان يحقق جانب التقوى ويظهر التقوى فيه جليا واضحا. ذلكم يا عباد الله أن هذا الصيام إمساك عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإن المسلم ليمسك عن ذلك رآه الناس أم غابوا عنه، هو في خلواته لا يعلمه إلا الله، لكنه يترك تلك المشتهيات مع ميل النفوس لها وحب النفوس لها، لكن يتركها لله تقربا إلى الله وطلبا لمرضاة الله الذي أراد منه تركها وتعبده بتركها، فهو يراقب الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وإن الإخلاص ليقوى فيها الصيام، وإن جانب الإخلاص ليقوى، وإن المؤمن يستطيع بخلوته أمامه طعامه وشرابه وامرأته، ولكن يدع ذلك لأن الله يراقب رقيب عليه وعالم بسره وعلانيته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فخوفه من الله دعاه لترك تلك المشتهيات، فيقوى جانب التقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإنه ليذكره عندما يحس بالجوع والظمأ عظيم نعم الله عليه، فيدعوه إلى شكرها بقلبه ولسانه وجوارحه، فيقوى جانب التقوى. وإنه ليدعوه إلى معرفة حال المحتاجين والمعوزين ومن يتركون تلك الأشياء عجزا عنها، فيدعوه إلى الإحسان وبذل المعروف. وإنه ليذكره بعظيم نعم الله عليه، فيزداد تواضعا لله واستكانة لله وذلا لله ومعرفة لكمال فضل الله وإحسانه عليه. وإنه ليروضه على ترك المشتهيات المباحة، فيدعوه ذلك إلى ترك ما حرم الله عليه في كل آن وحين. إن الصوم لعبادة لله وطاعة لله وقربة يتقرب بها المسلمون إلى الله. أيها المسلمون، وإنه لشهر محدود الأيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإنه أياما معدودات، فهو شهر من بين 12 شهرا أوجبه الله على المسلمين لكي يزكي أخلاقهم ويهذب سلوكهم ويطهر قلوبهم ويرتقي بهم إلى الخير والهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الكريم أنزل الله فيه الفرقان، أنزل الله فيه على نبينا القرآن الذي فيه هدايتنا وسعادتنا وصلاح ديننا ودنيانا، والذي هو شرف لنا، فحقا لنا أن نفتخر بهذه النعمة العظيمة والفضل الكبير. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أمة الإسلام، افترض الله الصيام على أهل الإسلام في العام الثاني من الهجرة، وكان الصيام أولا يخير المسلم القادر بين أن يصوم وبين أن يفدي، بين أن يصوم وبين أن يطعم. فلما استقر في نفوسهم الصيام وألفوه، افترضه الله جميع المسلمين جميعا، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم إن المسلمين في أول الأمر كانوا إذا صلوا العشاء أو ناموا قبلها امتنعوا من الطعام والشراب إلى مثلها من الليلة الآتية. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقد أمضى نهاره في العمل في النخيل، فلما أتى لامرأته قال: هل عندك شيء؟ قالت: لا، وسأبحث لك. ثم نام رضي الله عنه من أجل التعب والجوع، فأتته وقد نام، فقالت: خيبة لك. فلما أصبح صام، فلما انتصف النهار غشي عليه من الجوع والتعب، فأنزل الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله للمسلمين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني الأكل والشرب، وكانوا أيضا يمتنعون عن الجماع فإذا صلوا العشاء، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسلمون، إن لهذا الشهر العظيم خصائص لم تكن لسائر الشهور، فمن أعظم خصائصه أن الله افترض صيامه على أمة الإسلام، وجعل صيامه ركناً أساسياً من أركان الإسلام. لا يتم إسلام عبد إلا بأدائه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن خصائصه أن صيامه سبب لمغفرة الذنوب، وصيامه صيامه سبب لمغفرة الذنوب، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائصه أنه أن رمضان إلى رمضان الآتي ما بينهما كفارة لصغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فعنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن خصائصه أن صيامه يضاعف فوق أضعاف كثيرة، فإن الحسنة تضاعف بعشر أضعافها إلى 700 ضعف. أما الصيام فإن ثوابه لا يقدر قدره إلا الله. يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام أضافه الله إليه تشريفا له وتكريما. ومن خصائص هذا الشهر أيضا أن أبواب الجنة تفتح فيها، وأبواب النار تغلق فيها، وسلطان الشهوات والهوى يضعف، وسلطان الخير والتقى يعلو، لأن أهل الإيمان قد صاموه وتقربوا فيه إلى الله بصالح العمل، فيقوى جانب الخير والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفيت الشياطين وينادي مناد: يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ومن خصائصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ به أصحابه وبشرهم بفضائله، فقال صلى الله عليه وسلم يوما وقد حضر رمضان: أظلكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي فيه من حرم رحمة الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس في استقبالهم لهذا الشهر متفاوتون، فمنهم من يستقبله بعزيمة ونية صالحة للخير والتقى، ومنهم من يستقبله ليكون وقتا لشغله بما لا يعنيه وتتبع عبر عورات الناس وغفلاتهم، فالمؤمن يستقبله بالنية الصالحة فيكتب له أجره ونوافله قبل أن يدخل هذا الشهر. يقول صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر رمضان بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن يعد فيه النفقة للعبادة، ويعد فيه الفاجر تتبع غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. أيها المسلمون، وقد خصت هذه الأمة بخصائص أيضا، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله جنته فيقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتصفد فيه مرض الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون فيه إلى غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قالوا: أهية القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه قرب رمضان بفضائل رمضان وخصائص رمضان، ليشحذ هممهم، ليقوي عزائمهم، ليعظم رغبتهم في الخير، ليطمعهم بما أعد الله للصائمين. فكان يذكر لهم خصائص رمضان ويبينه في آخر يوم من شعبان. روى ابن خزيمة رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، ومن خف، وهو شهر الأول رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. أيها المسلمون، صلاة التراويح سنة سنها محمد صلى الله عليه وسلم، صلها بأصحابه نحو 3 ليال، ثم خشي أن تفرض عليهم فتركها، ثم أعاد تلك السنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون أحزاء أوزاعا، هذا يصلي وحده وهذا معه الرجل والرجلان، فرج معهم على إمام واحد، واستحسنه المسلمون وأقروه على ذلك، وعدوا ذلك من سننه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. فمن ذلك الوقت صلى المسلمون جماعة في المساجد في رمضان، وشرع الاجتماع لها. فيا أخي المسلم، لا تفوت هذا الفضل العظيم، لا تفوت هذا الثواب العظيم بذهاب ومجيء وسخب في الأسواق وأمور لا خير فيها. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فأحيوا هذه السنة وحافظوا عليها واغتنموا فضل هذا الشهر لعلكم تفلحون، فهو نعمة من الله عليكم وفضل ساقه الله لكم، فاشكروا الله على هذا الفضل العظيم وتقربوا فيه إلى الله بما يرضيه. أيها المسلمون، إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلمين يصومون رمضان إذا رأوا هلاله، ويفطرون إذا رأوا هلال شوال. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي سار عليها وخلفاؤه الراشدون وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان وفي هذا الوقت وهذا البلد ولله الحمد لا يزال أهله محافظين على هذه السنة، عاملين بها، محيين لها، يتحرون هلال رمضان ويتحرون هلال شوال، وتثبت الرؤية برؤية شرعية ولله الفضل والمنة. وإذ ثبت دخول شعبان بيوم الاثنين، فإن الاثنين الآتي هو 29 من شهر شعبان، فمعنى ذلك أن المسلمين يتحرون هلال رمضان مساء الاثنين فلعلهم أن يروه، فإن تحريه لمن كان يعتاد ذلك سنة كان المسلمون يفعلونها. قال عبد الله بن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحري رؤية الهلال سنة لمن كان لمن يكون أهل لذلك ويستطيع الرؤية، فإن تحريه سنة لكي يصوم المسلمون بهذه الرؤية، فإن هذه السنة سنة لا تزال متصلة ولله الحمد. فالمسلمون في هذه البلاد يعني يصومون بالرؤية ويفطرون بالرؤية ويقفون يوم عرفة على حسب الرؤية، ذلك اتباع للسنة وعمل بها ومحافظة عليها، إذ الحساب لا اعتبار له في الشرع ولا قيمة له ولا قدر له، فهو أمر محدث في الإسلام. والمسلمون بالرؤية الشرعية صياما وإفطارا وحجا، وهذه البلاد لا تزال على هذه السنة. نحمد الله ونثني عليه ونسأل الله الثبات على الحق والهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.